بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة الخامسة من عتبات العبودية بعنوان لا غنى للإنسان عن الله. بلغ من فقر الإنسان وضعفه وعجزه أنه لا يستغني عن الله طرفة عين، فهذا دليل على أنه لا يصلح له إلا العبودية، وعلى أن العبودية خيار كمال للإنسان. يعني كمال الإنسان هو في عبوديته لله، لأنه لا يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين، ومتى ما استغنى عن الله طرفة عين هلك، إلا إذا رحمه الله. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن حاجة الإنسان لله، فقال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. وتكررت في القرآن أكثر من كلمة، كلمة إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما صبرك إلا بالله، لا قوة إلا بالله. وحتى الأنبياء أقروا بهذه القضية وأنهم ما يملكون شيء إلا بالله. فإبراهيم عليه السلام يقول لوالده: وما أملك لك من الله من شيء، ما أملك ومن شيء. وتكررت من هنا للتأكيد على أنه لا يملك أدنى شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقومه: يا فاطمة لا أملك لك من الله شيء، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيء. وقال أيضا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذه تكررت في القرآن أكثر من مرة. ومتى ما حاول الإنسان أن يستغني عن ربه أذاقه الله ذله وعجزه وضعفه. فانظر كيف لما استعلى الكفار عن الله واستكبروا عن الله، أركبهم الله الفلك فجاءهم الموج من كل مكان، فدعوا الله مخلصين له الدين، أذاقه ذل تكبره. لأنه لا يمكن للإنسان، لا يمكن للمخلوق أصلا، ما دام أنه مخلوق هو ضعيف. يعني مجرد كونه مخلوق دلالة على ضعفه. فيترتب على هذه العتبة لا غنى للإنسان عن الله، يترتب عدة قضايا. أولا أن الإنسان لا غنى له عن الله أبدا. ثانيا يترتب على هذه العتبة أن قيام الإنسان وحياة الإنسان إنما هي بالله، وبدون الله لن يكون الإنسان شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ويترتب أيضا قضية ثالثة، وهي أنه يجب على هذا الإنسان يجب دوام التذلل ودوام الافتقار لله. لماذا؟ لأن مصدر كمال الإنسان يكون بالله. هذه العتبة تدل على هذه القضية. ما دام أنه لا غنى لهذا المخلوق عن مولاه، حياته مربوطة بهذا المولى. هذا المولى هو الذي يقوم على حياتك، ويقوم على أعضائك، ويقوم على مستقبلك، ويقوم على طعامك وعلى شرابك وعلى أرضك وعلى هوائك وعلى سمائك وعلى بيئتك وعلى كل ما حولك. فما دام هذه القضية بهذا الشكل، فدل ذلك على أنه لا يليق بك إلا أن تتذلل له، أن تفتقر له، أن تريه عجزك وضعفك وفقرك وحاجتك وفاقتك. فهذه هي عتبة العبودية.